فينظر الله كيف تعمل. قال المؤلف في هذه الآيات موقف السحرة وإعلان إيمانهم بجرأة وصراحة يدل على أن الإنسان إذا تجرد عن هواه وأدعن لقلبه وعقله وفكره السليم بادر الإيمان عند ظهور الأدلة العلمية. من فوائد الآيات أهل الإيمان بالله واليوم الآخر هم أشد الناس حزما وأكثرهم شجاعة وصبرا في أوقات الأزمات والمحن والحروب. المنتفعون من السلطة يحرضون ويهيجون السلطان لمواجهة أهل الإيمان لأن في بقاء السلطان بقاء المصالح. من أسباب حبس الأمطار والأسعار والظلم والفساد. هذا يكون انتهينا من تفصيل هذا الوجه إن شاء الله لنا لقاء آخر بإذن الله تعالى. أسأل الله العظيم أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهلهم الخاصة وأن يرزقنا من فهم الكتاب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.